بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. صلاة الكسوف سببها إما كسوف الشمس أو كسوف القمر، وهذان آيتان من آيات الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف الله بهما عباده. وقد كانوا في الجاهلية يعتقدون أن القمر إذا خسف أو أن الشمس إذا كسفت أن هذا يكون لموت عظيم أو لحياة عظيم. وقد وافق سبحان الله كسوف الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان في اليوم الذي توفي فيه ابنه إبراهيم، في اليوم نفسه كسفت الشمس في ذلكم اليوم الذي توفي فيه إبراهيم ولد النبي، وكان طفلا صغيرا. ففزع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى الصلاة، وبين لهم في خطبة بعد الصلاة أن هذا الكسوف أو هذا الخسوف الذي يحصل إنما هو آية تخويف للعباد، إذا كثر ظلمهم وكثرت معاصيهم وكثر بغيهم وتعديهم لحدود الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يخوف العباد ويحذركم الله نفسه. فهي آية، وليس هذا يحصل لموت عظيم أو لولادة عظيم، هذا اعتقاد جاهلي ليس له أساس من الصحة. ويشرع إذا رأينا كسوفا أو خسوفا أن نفزع إلى الصلاة، نطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة والعفو والصفحة عما بدر منا وقصرنا فيه وفرطنا وظلمنا أنفسنا وظلمنا غيرنا. ولذلك يشرع الصلاة والصدقة والاستغفار، الدعاء، بأن تنجلي هذه الآية نلتمس رحمة الله ورضوان الله عز وجل. وهكذا يفعل أهل الإيمان وأهل الإسلام إذا رأوا آية تخويف من الله سبحانه وتعالى، فإنهم يفزعون إلى الله عز وجل، لأنهم يعلمون علم اليقين أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه. فنفزع إلى هذه الصلاة بقلوب خائفة وجلة، نكون خائفين وجلين مشفقين على أنفسنا من غضب الجبار سبحانه وتعالى ومن سخطه. نصلي وندعو ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا وأن تنجلي هذه الآية وأن يرحمنا وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا. هذه سنة عظيمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا شيء لم يحصل في زمن النبي إلا مرة واحدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما صلى صلاة الكسوف إلا مرة واحدة في حياته عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله: ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي، يعني إذا بدأ الكسوف نفزع إلى الصلاة ونبادر بدون تأخير في المسجد، وينتهي وقت الكسوف وقت الصلاة بالتجلي. بالتجلي يعني بانكشاف الكسوف أو الخسوف. ومع الأسف أنه في ملاحدة، يعني هذا له علاقة بما تقدم، فيه ملاحدة اليوم يقولون أن الكسوف والخسوف هذا إنما هو مجرد ظاهرة كونية، ظاهرة تحصل. وهؤلاء ينطبق عليهم قوله سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. وهؤلاء كالكفار، الكفار من قسوة قلوبهم وبعدهم عن ربهم وأرواحهم ميتة، يخرجون يستمتعون برؤية الكسوف. الله المستعان. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. هذه آية تخويف من الله سبحانه وتعالى، تخويف من الله عز وجل، وربما تنزل العقوبة وينزل الغضب على بني آدم، وهؤلاء يخرجون ينظرون ويتمتعون، يقولون زعموا بالكسوف، كسوف الشمس أو بكسوف القمر ولا سيما الشمس. وبعض الملاحدة الذين ينتسبون إلى الإسلام ربما تأثروا بهم وذهبوا مذهبهم وكفروا وكذبوا بهذه النصوص وبهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نسأل الله السلامة والعافية. الأمر كما قال الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره. سبحان الله، قتل الإنسان ما أكفره، ما أعظم وأشد كفر هذا الإنسان. يقول المؤلف رحمه الله: وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى للنساء. هذه الصلاة سنة مؤكدة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، فلو قيل بأنها فرض كفاية لكان هذا أقوى، لأن النبي أمر بها، فلو قيل بأنها فرض كفاية لكان هذا أقوى، والله أعلم. يقول المؤلف: حضرا وسفرا، أي أنها تصلى في الحضر وتصلى في السفر، حتى لو كنا مسافرين نصلي إذا رأينا، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. حتى للنساء، يعني حتى النساء يأتين إلى الجامع إلى المسجد يصلين مع الرجال أو في بيوتهن، ما في حرج. يقول الشيخ رحمه الله: ويسن ذكر الله والدعاء، يعني ويسن عند رؤية الكسوف والخسوف ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة، ولا تعاد إن صليت ولم يتجلى. يعني إذا صلينا صلاة الكسوف والخسوف وفرغنا من الصلاة والكسوف لم يتجلى لم يزل، فإننا ما نعيدها، ما نعيد الصلاة. قال: بل يذكرون الله ويستغفرونه حتى يتجلى، يعني نستمر في ذكر الله وفي الاستغفار حتى يتجلى الكسوف والخسوف. يقول الشيخ: وينادى لها الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، إن شئت بالنصب وإن شئت بالرفع. وهذا سنة ثابتة، لأن الكسوف يأتي فجأة، الكسوف يأتي فجأة، فنحتاج إلى التنبيه وإلى النداء. وما يمكن أن ننادي بالأذان المعتاد، لأن الأذان المعتاد فيه طول، وصلاة الكسوف من طبعها، من كيفيتها الشرعية، تكيفها الشرعي، أنها صلاة سريعة، مستعجلة، أن نبادر، ما ننتظر حتى نؤذن الأذان المعتاد. فلا بد من التنبيه حتى يجتمع الناس، فننادي لها بهذا النداء المختصر: الصلاة جامعة. ولا بأس بالتكرار: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، نكرر حتى يأتي الناس. أما في العيد ما في شيء، في العيد لا نداء ولا لا أذان لا إقامة لا شيء في العيدين، وكلمة الصلاة قائمة لم تثبت في العيد، والعيد أصلا ما يحتاج إلى، العيد لا يحتاج إلى نداء، لأن الناس أصلا، لأن الناس في الأصل مجتمعون في المكان قبل أن يجيء الإمام، أليس كذلك؟ إذن يحتاجون إلى النداء. وأما في الكسوف لا، الناس في بيوتهم، في بيعهم، في شرائهم، في نومهم، في غفلتهم، فيحتاجون إلى نداء الصلاة الجامعة. قال: ويصلي، بعد أن يقول الصلاة جامعة يبدأ بالصلاة، ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة حتى لو في النهار، ويطيل القراءة، يطيل القراءة، هكذا السنة. النبي أطال القراءة جدا، حتى قال النووي: يقرأ في الركعة الأولى بمقدار سورة البقرة، وفي الركعة الثانية والقراءة الثانية بمقدار سورة آل عمران. هل أحد يفعل هذا الآن؟ من يطيق هذا الآن إلا نوادر من الناس. ولكن طبعا كثير من الناس شق عليهم هذا الشيء، هذه طالة طويلة جدا لا يتحملها أكثر الناس اليوم حتى الشباب، فيطيل ولكن إطالة يعني يطيقها أكثر الناس وأغلبهم. يقول الشيخ: ويطيل القراءة والركوع والسجود، لأنه يركع بمقدار ما يقرأ ويسجد كذلك، لأن صلاة ابتهال ورحمة، طلب رحمة من الله سبحانه وتعالى، فتطال فيها القراءة ويطال الركوع والسجود طلب الرحمة والمغفرة والعفو والصفح من الله عز وجل. قلوب سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بالكسوف خرج يجر رداءه. أتعلمون ما معنى يجر رداءه؟ يعني ما لبس الرداء الذي يلبس فيه على البدن، ما لبس الرداء، خرج مباشرة يجر الرداء معه. المبادرة سبحان الله. ثم أطال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة إطالة شديدة، أطال عليه الصلاة والسلام وقرأ قراءة طويلة. يقول الشيخ: يعني يصلي ركعتين، كل ركعة بركوعين، لكن يكون في الثانية دون الأولى. يعني صلاة الكسوف أو الخسوف هي ركعتان، ولكن يجعل في كل ركعة قراءتين وركوعين في كل ركعة. هذه الصورة الثابتة وهذه السنة، لها صور أخرى لكن هذا هو الأصح وهو المحفوظ، لأن النبي صلى الله مرة واحدة، فاختلاف الصور لا معنى له إلى الاضطراب. فهذه الصورة المحفوظة، يعني يبدأ يكبر، هذه صفة صلاة الكسوف أو الخسوف، يكبر تكبيرة الإحرام ويبدأ بالفاتحة ثم يقرأ ما تيسر ويطيل في القراءة. هذه السنة الإطالة في القراءة. فإذا فرغ من القراءة الطويلة ركع ويطيل في الركوع ثم يرفع، فإذا رفع بدأ بقراءة جديدة الفاتحة، ثم يقرأ قراءة طويلة ولكنها دون الأولى، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، يرفع ويسجد، وبذلك انتهت الركعة الأولى. كم فيها من قراءة؟ قراءتان. وكم فيها من ركوع؟ ركوعة. إذن في كل ركعة ركوعة، وهكذا يفعل في الركعة الثانية. وفي كل رفع وفي كل ركعة تكون القراءة دون الركعة التي قبلها، ويطيل في الركوع ويطيل في السجود. فإذا فرغ من الركعتين جلس للتشهد وسلم. قال الشيخ: كل ركعة بركوعين، لكن يكون في الثانية دون الأولى، ثم يتشهد ويسلم. هذه صفة صلاة الكسوف والخسوف. ولو أن إماما مثلا من الأئمة لا يعرف هذه الصفة أشكلت عليه، فلا بأس أن يصلي كصلاة الفجر، ما في بأس، يعني يصلي صلاة يجعل في كل ركعة ركوعا واحد، ما في حرج. هل جاءت هذه الصفة؟ وردت، ولكن ليست هي الصفة المحفوظة، ولكن أهل العلم قالوا ما في بأس لو صلى بهذه الصفة، يعني الصلاة بالصفة الثابتة المحفوظة عن رسول الله أن يجعل في كل ركعة ركوعين، هذا سنة. ولو جعل في كل ركعة ركوعا واحدا فلا حرج، كما لو أن امرأة مثلا تريد أن تصلي في بيتها صلاة الكسوف، وقد حصل الكسوف، فما في وقت حتى نعلمها كيف تصلي على السنة، فلا بأس أن نقول لها صلي ركعتين وأطيلي في القراءة وفي الصلاة، وتصلي ركعتين ما في حرج. لكن طبعا ينبغي الإنسان يتعلم السنة، ولا سيما إذا كان طالب علم وأراد أن يصلي بالناس أن يصلي بالناس على السنة، أن يجعل في كل ركعة ركوعين. يقول الشيخ رحمه الله: وإن تجلى فيها، يعني إن تجلى الكسوف أو الخسوف فيها، يعني أثناء الصلاة أتمها خفيفة. إذا حصل انكشف الكسوف والخسوف أثناء الصلاة أتممنا الصلاة خفيفة. لماذا؟ لأنه ما في داعي الآن، انتهت تجلى الكسوف، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يقول لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. إذن جعل نهاية الصلاة إلى نهاية الكسوف أو الخسوف. ولم يذكر الشيخ هنا خطبة، واختلف العلماء في الخطبة بعد صلاة الكسوف أو الخسوف، يعني هل يخطب أو لا يخطب، هذه مسألة فيها خلاف، ولكنه لو فعل فإنه حسن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خطب، لو فعل فحسن، يعني الإمام بعدما يفرغ من الصلاة يقوم ويواجه الناس ويعظهم ويذكرهم ويأمرهم بالاستغفار وبالتوبة وبتجديد العهد مع الله عز وجل والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والحذر من انتقامه وبطشه ومن سخطه وغضبه، يذكرهم بذلك ويدعوهم إلى التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل، يحرك قلوبهم بالموعظة الحسنة، هذا لا حرج، هذا شيء طيب وهو حسن إن شاء الله. نعم، لكن يكون في الثانية عن الركوع، عرفت؟ يقول كل ركعة بركوعين، لكن يكون في الثانية، يعني هذا الركوع يكون في الثانية دون الأولى. جيد؟ يعني كل ركعة كم ركوع فيها؟ فيها ركوعان، هذان الركوعان هل يستويان في المدة؟ لا، الثاني يكون أقل من الأول، كما أن القراءة الثانية تكون دون القراءة الأولى. هذا المقصود، هذا هو المقصود. نعم هكذا، نعم وهكذا، هذا الأصل، يعني كل ركعة تكون أقل من التي قبلها. ولذلك قال النووي كما قلت قبل قليل، قال يقرأ في الأولى بالبقرة ويقرأ في الثانية يا العمران، يا العمران لا شك أنها أقل من البقرة. كيف؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. لو أن المسبوق أدرك الركوع الثاني، المسبوق لو أدرك الركوع الأول هو مدرك بالاتفاق، ما في خلاف، المسبوق لو أدرك مع الإمام الركوع الأول فإنه يكون مدركا بالاتفاق، إلا على قول من يرى أن الركعة لا تدرك بالركوع، هذا قول آخر ذهب إليه البخاري وابن خزيمة وجماعة، لكن هو قول ضعيف، الراجح أن الركعة تدرك بالركوع كما ذهب إليه الجمهور. فلو أدرك المسبوق الركوع الأول فهو مدرك، لكن لو أدرك الركوع الثاني، هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه مدرك للركعة ومنهم من قال إنه ليس مدرك للركعة، فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه مدرك لأنه قد أدرك ركوعا وأدرك، لا ما أدرك قراءة، فقعد في الفخ، أدرك ركوعا بس، أليس كذلك؟ أدرك ركوعا وسجودا ثانيا إلى آخر الركعة. وهي المسألة حقيقة فيها أخذ وفيها، يعني الإنسان ما يقدر يجزم ويقطع فيها، فيها تردد، ولكن لو نظرنا إلى القاعدة إلى الضابط في الباب يكون مدركا لأنه قد أدرك الركوع. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.